لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. إنا قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. صدق الله العظيم. الفاتحة.